السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء موافق 20 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام من كتاب المناسك من قول الإمام المج: باب نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى. قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف صواف. فقال البخاري: قال ابن عباس: قياما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الباب ظاهر فيما ترجم له وفيما استدل له، وهو أنه يشرع نحر الإبل قائمة، وأن تكون على ثلاث قوائم: من رجليها ويدها اليمنى، وأن تعقل يدها اليسرى لقوله: ومعقولة يدها اليسرى، لما دل عليه من الأخبار. وكذلك أيضا ظاهر قوله سبحانه وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وهذا يبين أن الإبل تنحر على هذه الصفة، وأنه أيسر في نحرها وأبلغ في زكاتها وفي خروج دمها لضخامتها. ولهذا قال سبحانه: فإذا وجبت جنوبها. أولا فاذكروا اسم الله عليها. تقدم أن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى واجب، على الخلاف هل هو شرط، وهذا قول الجماهير على الخلاف بينهم، وهناك قول للشافعية أنه مستحب، والصواب أنه واجب، لكن يجب مع الذكر دون النسيان كما تقدم بأدلته. فاذكروا اسم الله عليها، وفيه دلالة على أن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يكون عند ذبحها، عند ذبحها لقرينة صواف صواف. وإن كان العبد يذكر اسم الله سبحانه وتعالى حين يعلو الدابة ويقول الذكر والدعاء المشروع حال ركوب الدابة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيسمي ويحمد ويكبر إذا ركب الدابة ويذكر الدعاء السفر، لكن هذا الذكر ذكر خاص عند نحرها، وعند نحرها خصوصا على هذا الوجه، وهو في التقرب بها في النسك، سواء كان النسك هذا في حج أو كان في هدي أو كان في أضحية. فاذكروا اسم الله عليها، وهذا أمر وقد تبين بالأدلة أنه يجب، ثم بينت الأدلة وفسرت السنة هذا الذكر، وأنه يقول باسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وفيه دلالة على أن الأمر قد يأتي ويكون دالا على شيئين: أحدهما واجب والآخر مستحب، كما في هذه الآية أن ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه هذا واجب، وذكره سبحانه وتعالى بالتكبير هذا سنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله يسمي ويكبر، وهذا في الصحيحين، وفي صحيح مسلم قال بسم الله والله أكبر. وتقدم حديث عائشة والأخبار في هذا الباب، وأنه قال لعائشة رضي الله عنها: اشحذيها بحجر، ثم ناولت السكين فأخذها، ثم أضجع الكبش، ثم سمى عليه الصلاة والسلام وذبحه. فاذكروا اسم الله عليها صوافا. وهذه وصواف فسرها ابن عباس في قوله قال البخاري: قال ابن عباس: قياما قياما. وهذا قاله وصل، وهذا رواه البخاري معلقا مجزوما به، وهذا الأثر وصله سعيد ابن منصور عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الفضل بن دكين عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو إسناد صحيح. عنه البخاري قد جزم بذلك رحمه الله. قال: قياما، وأن هذا هو السنة أن تنحر قائمة. والمصنف رحمه الله سلك طريقة البخاري في ذكر الآثار، في ذكر الآثار ثم ذكر الخبر الذي هو نص في الباب، الذي هو نص في الباب في أنه تنحى، أنها تنحر قائمة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فصواف أي قائمة على ثلاثة من قوائمها، على رجليها وعلى يدها اليمنى، وتقيد يدها اليسرى كما سيأتي في حديث عبد الرحمن ابن صابط رحمه الله. وأن هذا هو السنة، وهذا قول جماهير العلماء. وإن كان يجوز نحرها باركة، لكن السنة أن تكون قائمة، وهذا قول الجماهير خلافا للأحناف رحمة الله عليهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها، أنه أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وهذا الخبر متفق عليه من طريق يونس بن عبيد عن زياد ابن جبير ابن حية هذا البصري عن قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل يعني أخى بدنته كما في الخبر، هذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم أن ابن عمر أتى على رجل. ورواية البخاري تبين أن زياد بن جبير رآه، وقد أتى على رجل يريد أن ينحرها وهي باركة. وزياد بن جبير هذا البصري، أنا قلت الطائي هو البصري، والطائي زيد بن جبير، الطائي هو زيد بن جبير، وهما رجلان، وكلاهما يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وهما راويان ثقتان وليس أخوين. هذا زياد بن جبير البصري، وذاك زيد بن جبير الطائي. وزيد بن جبير الطائي روى عن ابن عمر أنه سأله عن المواقيت، قال: من أين أعتمر؟ فقال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها، قال لأهل نجد قرنا الحديث، ذكر له المواقيت. فالشاهد أن زيد بن جبير هو الذي روى عن ابن عمر، وزياد بن جبير أيضا روى، فكلاهما راويان ثقتان وليس أخوين كما تقدم. ففي هذا الخبر أنه قال: أتى على رجل أناخ بدنة، أنه أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم على بيان السنة والحرص عليها وذكر الدليل في هذا. فقال: ابعثها قياما مقيدة. ابعثها يعني المراد أنه ينحرها، ولهذا في لفظ الإسماعيلي انحرها قائمة. لكن لما كانت باركة يقول: لا تنحرها وهي باركة، بل ابعثها وأقمها ثم انحرها بعد ذلك قياما مقيدة. لم يذكر في هذا الخبر القيد، لماذا؟ هل هو لرجلها أو ليدها، بل أطلق في هذه الرواية قوله قياما مقيدة، ابعثها قياما مقيدة. وجاء يروى بالنصب ويروى بالرفع، قياما مقيدة هذا حالة، مقيدة حال كونها قائمة مقيدة. ثم قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة هذا يروى بالرفع ويروى بالنصب، سنة أي إلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو خذ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية الحرب كما ذكر الحافظ رحمه الله فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح الرفع على أن سنة خبر لإن، فإذا ثبت هذه الرواية فيكون إعرابه على هذا الوجه، وإن لم تثبت فيحتمل أن يكون سنة خبر لمبتدأ حذوف هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز في هذا الإعراب سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وهذا فيه دلالة على أن قول الصحابي سنة من المرفوع، وهذا كالمتفق عليه بين أهل العلم، وهو الذي قرره البخاري رحمه الله في صحيحه حيث يجعل هذا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هي طريقة مسلم وسائر أئمة الحديث رحمة الله عليهم. وفيه دلالة على أن السنة تطلق على كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب، والمدار على الأدلة في هذا، ولهذا قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحرها قياما مقيدة مقيدة. وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات قياما بيده، وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام. في أيضا ما في حديث ابن عمر، لكن حديث أنس أيضا صريح في هذا، لأنه بين أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 7 بدنات قياما بيده عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السنة في نحرها، والسنة أن توجه عند جمهور علماء إلى القبلة، ولم يقل له مثلا وجهها إلى القبلة، فدل على، وكذلك في سائر الأخبار، فدل على أنه ليس بواجب وليس بواجب، لكن جمهور علماء قالوا يؤخذ من الأدلة الدالة على فضل استقبال القبلة في هذه الحال، كما أنه وجاء حديث في هذا الباب، وأن أفضل مجالس استقبل به القبلة، وأنها وما كان من باب العبادة فاستقبال القبلة، لكن لا يثبت هذا الخبر. بالجملة هو مشروع عند جماهير العلماء، مشروع عند جماهير العلماء، ربما شدد مشدد وقال لابد من دليل وأن يقال إنه سنة، لابد من دليل وقالوا على أنه سنة، لكن قد يؤخذ من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال حين وجهه، في حديث جابر لما أنه ضحى بكبشين فقال حين وجههما وجهت وجهي الذي فطر السماوات وحنيفا وما أنا من المشركين. ثم ذكر قل إن صلاتي ونسكي، كما تقدم ذكر الصلاة والنسك، والصلاة إلى القبلة وكذلك النسك، والنسك اختلف فيها المراد به جمع العبادات أو المراد هو نسك ما يتقرب به من إراقة الدماء في الهدايا والضحايا، بقرينة أنه قال ذلك عند التضحية بكبشين كما في حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام. أتى على رجل أناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود وهو مرسل. وهذا الخبر من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، يعني رواه أبو داود من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وأخبرني، يعني يقول ابن جريج وأخبرني عبد الرحمن بن سابط، والقائل أخبرني هو ابن جريج. فتبين أن المصنف رحمه الله لم يسق ساقه، اختصر إسناده رحمه الله، فلم يسقه من الطريق الموصول، إنما ساقه من الطريق المرسل عن عبد الرحمن ابن سابط، لأن أبا الزبير رواه عن أبي الزبير عن جابر متصلا عن أبي الزبير عن جابر، ورواه عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا. توهم بعضهم أن يعني أن ابن جريج رواه عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر، صواب أنه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل، عبد الرحمن بن سابط تابعي ثقة، فالحديث مرسل كما ذكر مصنف رحمه الله، لكن لم يذكر رواية أبي الزبير عن جابر، وهذا محتمل. ما السبب في أنه؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه يحتمل أنه أملاه من حفظه، وهذا هو الذي حضره، وإلا يبعد أن يذكر الخبر ويكون متصلا ومرسلا فيذكر المرسل ولا يذكر المتصل، هذا يبعد. قال وهو مرسل مع أنه جاء متصل، وإن كان من طريق ابن جريج وهو مدلس وأبو الزبير وكذلك مدلس، لكن لا شك أن الخبر يقوى ويعتضد حين يكون يأتي مرسل ويأتي متصل، فيرويه أبو الزبير فيرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه متصلا، ثم يروي عبد الرحمن بن سابط متصلا مرسلا، لا شك أن هذا يقويه. والمصنف رحمه الله فيما يظهر على طريقته بالتتبع، إن كان هو لم ينص على شيء من هذا، وهذا مر في أخبار أنه رحمه الله يسوق خبرا ثم يكون الخبر هذا مجمل أو مطلق أو عام، ثم يسوق خبرا آخر يكون كالمخصص أو المقيد له أو المبين له. في حديث ابن عمر قبله قال ابعثها قياما مقيدة، أطلق قوله مقيدة ولم يبين ماذا يقيد وكم يقيد. في حديث عبد الرحمن بن سابط الذي ذكر رحمه الله معقولة اليسرى، ففيه تقييد لقوله مقيدة، وأن التقييد يكون معقولة اليسرى، وهو جاء في نفس الرواية يدها، هنا معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، ما بقي من قوائمها، وهذا هو المناسب أيضا، لأنه حين تعقل وتقيد يدها اليسرى وتكون قائمة على رجليها وعلى يدها اليمنى، ثم يضربها في الوهدة في أصل العنق، في أصل العنق ما بين الصدر والرقبة في أصل العنق، ثم بعد ذلك كما في الآية فإذا وجبت جنوبها فيكون أبلغ في نحرها وأبلغ أيضا في إراقة الدم، فهذا هو السنة كما تقدم هو قول جماهير العلماء في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا واضح من حديث ابن عمر ومن حديث أنس المتقدم وأصحابه أيضا تبعا له عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يحرصون على السنة ولهذا ابن عمر قال ذلك، وفيه دلالة على الإنكار في مثل هذا، وإن كان ليست واجب أنه ينكر على من ترك السنة، وإن كان ليس آثما مثل ما يقع في بعض الأخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أفاتن أنت أو فتان، روايتان صحيح يا معاذ الحديث لما قرأ رضي الله عنه بالبقرة. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أن سنته عليه الصلاة والسلام يشرع العمل بها، فمن فرط في شيء منها فإنه ينكر عليه، وخصوصا في مثل هذه السنة هي شعيرة من الشعائر، شعيرة عظيمة من الشعائر. فكما أنه يحيي السنة بالنحر فينبغي أن يكون على الوجه الأكمل كسائر السنن التي تعمل. من أراد أن يعمل بسنة فإن عليه أن يؤديها على الوجه الأكمل والأتم، إلا من عذر، مثلا إذا كانت إذا كان البعير يعلم أنه شرود وأنه ينفر وأنه لا يمكن السيطرة عليه وأنه قد ينفلت وقد يهرب مثلا، وأنه لا يمكن نحره إلا إذا كان باركا، في هذه الحالة يكون نحره حال بروكه، لأنه مشروع، لكن لأنه لم يتيسر أداء السنة على الوجه الأتم. ويحصل تحصل السنة بقدر المستطاع. أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، وفي هذا دلالة على استمرارهم على هذا، وأن لأنه قال كانوا ينحرون، وهذا يتكرر منهم في نحرهم في الأضاحي، سواء كان في الأضاحي أو في الهدايا في الحج، وكذلك سواء كانت واجبة أو مستحبة مثلا في هدي التمتع هدي القران، وكذلك ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من هدي التطوع، وإن كان الواجب في هدي التطوع في هدي التمتع والقران الواجب سبع بدنة. النبي عليه الصلاة والسلام الواجب عليه كان في حجة الواجب عليه سبع بدنة، ومع ذلك نحر عليه الصلاة والسلام 100، نحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ونحر علي رضي الله عنه ما غبر يعني ما بقي. وهذا هو الشاهد من الترجمة للحديث، من الشاهد من الحديث للترجمة في قول نحر الإبل قائمة، نحر الإبل قائمة، هذا في حديث ابن عمر في قولها قائمة، وفي حديث عبد الرحمن صابط الأمران مع كونها قائمة لقوله قائمة على باقي قومه، وكونها معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. وكذلك أيضا الآية دالة على هذا، الآية الصريحة في قوله سبحانه فإذا وجبت جنوبها، هذا صحيح لأن وجبت من الوجوب وهو السقوط، قال وجب الشيء أي سقط، هذا ظاهر في الآية، فإذا وجب الجنوب سقطت، والوجوب في اللغة السقوط. ومنه ما في صحيح مسلم أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قلنا لا يا رسول الله، قال هذا حجر أرسل من شفير جهنم منذ 70 عاما الآن بلغ قعرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنهم قالوا سمعنا وجبة سقطة. ومنه الواجب، الواجب سمي الواجب لأنه كالساقط اللازم للمكلف لا محيد عنه، ساقط عليه لا يمكن أن يعني أن ينفلت منه، بل يجب عليه ذلك، يجب عليه أداؤه، والواجب تختلف مراتبه، فما كان ركن فهو واجب، وما كان أيضا وجوبه بدليل لا يبلغ به الركنية أيضا هو واجب، لأن كلمة واجب يدخل فيها ما كان ركن ويدخل فيه ما كان وجوبه بدليل لا يكون ركنا في العبادة، لا يكون ركنا في. وهناك أشياء قد يختلف فيها هل هي واجب، هل هي ركن أو واجب، بل يختلف فيها هل هي ركن أو واجب أو مستحب، ومدار ذلك على الدليل. قال رحمه الله: باب بيان وقت الذبح. وهذا يبين أن هذه العبادة، العبادات مقدرة ولها شروط، فلا بد من الالتزام بها. الضحايا والهدايا، فالضحايا لها شروط تتعلق بسنها، ويتعلق بالشروط التي تمنع من تضحية بها، من كونها معيبة مثلا، تكون بلغت السن وأن لا يكون فيها عيب، وكذلك أيضا أن تكون في الوقت المحدد، في وقت الأضحية إذا في أيام الأضاحي، وأنه كما سيأتي بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق، على الخلاف في ابتداء هل هو من الصلاة أو من الصلاة والخطبة، وكذلك في حق الحجاج في خلاف هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من منتصف الليل. وسيأتي الإشارة إن شاء الله. قال رحمه الله: باب بيان وقت الذبح، وأنه قبل ذلك لا يكون من الذبح الذي هو نسك، بل هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون معذورا بجهله بذلك، لكن هو مأجور على اجتهاده ونيته، وهل يلزمه أن يذبح ذبيحة أخرى؟ هذا فيه يعني يذبح أضحية أخرى لو أنه قدمها، فيه خلاف، يعني هذا إذا لم تكن يعني منذورة أو نحو ذلك. قال عن جندب، يقال جندب وجندب رضي الله عنه، ابن سفيان البجلي وهو العلقي، وهو جندب أو جندب ابن عبد الله بن سفيان، ينسب إلى جده كثيرا، وهو جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، البجلي العلقي، أنه وصحابي مشهور رضي الله عنه، مات بعد 60 للهجرة، وروى له الجماعة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، يوم ظرف، بدليل أنه يعني في يوم، يقدر يوم في يوم، وليقال يوم أضحى أي في يوم أضحى. قال فانصرف، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فانصرف إذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه، وهذا متفق عليه من طريق شعبة عن الأسود بن قيس وعن جندب، ويأتي أحيانا الأسود بن قيس وحين يأتي الأسود عن جندب، قد يلتبس يظن الأسود بن يزيد وهو الأسود بن قيس، لأن شعبة لم يدرك الأسود بن يزيد، إنما يروي عن الأسود بن قيس عن جندب. وأيضا أخرجاه صاحب الصحيح من طرق عن الأسود، هذا اللفظ لم أره عند البخاري ولا عند مسلم، ولا أدري هل هو يعني هل هو موجود، لكن بحسب ما رأيت لم أره، ولكن رأيته عند أحمد، رأيته عند هذا اللفظ عند أحمد، عند أحمد، لكن من طريق عبيدة ابن حميد، عبيدة بن حميد حدثني الأسود بن قيس، حدثني قيس عن جندب، فهو ثلاثي عند الإمام أحمد، رواه عن عبيدة بن حميد حدثني الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه، فهو من ثلاثياته بهذا اللفظ. وقال أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فانصرف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، قبل أن يصلي وقبل أن يصلى صلي، فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من العناية بأمته، وأنه نظر إلى هذه الذبائح والضحايا قد فرغ منها، فتبين أنها قد ذبحت قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. وهذا مثل ما تقدم في حديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه، في قصة تقدم الإشارة إليه أنه تعجل وذبح وذكر هنة من جيرانه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمره أن يذبح تلك العناق، أو قال عندي وهي جذعة من المعز وهي خير من شاتي لحم، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، كما تقدم الإشارة إليه، وأنه هل وقعت هذه القصة لغيره كما سبق في الروايات التي ذكرها الحافظ وغيره. فإذا هو باللحم في دلالة على أنهم كانوا يذبحون، إما أنهم كانوا يذبحون في الصحراء، لأنه إذا هو باللحم، ويحتمل والله أعلم أن يعني يمكن أن يقال أنه لو كانت ذبحت بالصحراء أنها ترى، أنها ترى، وأن النبي راها والصحابة يرونها في خروجه عليه الصلاة والسلام، وأنه بدليل أنه لم يشاهدها قبل صلاته عليه الصلاة والسلام، إنما شاهدها بعدما فرغ من صلاته. فالذي يظهر والله أعلم أنها ذبحت، احتمل أنها ذبحت في الصحراء أو في مكان قريب، أو ذبحوها في بيوتهم، لكن هم أظهروها، وفي دلالة على ما كانوا عليه على ظاهر هذه الرواية أنهم كانوا يبرزون اللحم الأضاحي لتوزيعه والاشتراك فيه، وهذه سنة حسنة، لأن كثيرا من الناس لا يتيسر له الأضحية فيظهرون الأضاحي ويظهرون اللحم، يعني هذا من جهة الأصل، وإن كانت هذه لازم لا تجزي أضحية، لكن النبي أقر الحال من جهة إبرازها وإظهارها، وأنها تكون في مكان قريب من المصلى ويشاهدها الناس. هذا ربما وقع في بعض البلاد، أن بعض بلاد المسلمين أن أهل الضحايا يظهرون أضاحيهم ويجتمعون في مكان واسع بارز بارز براح، فيوزعون اللحم فيجتمع المحتاجون والفقراء، ويكون التوزيع على عموم أهل هذا البلد، ولا شك أن هذا أمر حسن حتى يكون في لعموم الناس، ولأن بعض الناس ربما لا يعلم بحاله ولا يدرى، فحين يكون في مكان ظاهر بارز فيأتي الناس إلى هذا المكان وكل يأخذ نصيبه، ويكون أعظم للبركة في هذه اللحوم. فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، يعني واضح أنها ذبائح ذبحت في هذا اليوم، في هذا اليوم، وأنها ذبحت قبل الصلاة، ولهذا قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، قبل أن يصلي. فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. هذا اللفظ في بسم الله في الصحيحين، وفي لفظ في الصحيحين فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله، وهذا واضح لا إشكال فيه. التضحية وتكون بسم الله مثل ما سبق، وأن قوله بسم الله هذا واجب، بل هو شرط حال الذكر كما تقدم. والأدلة في هذا تقدم شرعيها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الخبر لقول فليذبح بسم الله، وفي لفظ فليذبح على اسم الله. وكل هذه أوامر، وهذا واجب، والأمر الأصل فيه الوجوب. يعني لو لم يكن فيه إلا دليل واحد فكيف؟ والأدلة متضافرة على هذا المعنى. من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكان أخرى. وهذا الموطن مما استدل به بعض العلم على وجوب الأضحية لقول فليذبح مكانها أخرى، فقالوا تدل على وجوب الأضحية لأنه أمر من لم يكن من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى. لكن هذا فيه نظر، وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الصواب أنها ليست بواجب، وأن الأحاديث الدالة التي جاءت ما تدل على الوجوب مثل حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، وحديث أيضا على كل أهل البيت، الحديث الأول عند أبي داود، وكذلك ما رواه الخمسة من طريق أبي رملة عامر عن مخنف بن سليم الغامدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، رواه الخمسة، هو من طريق أبي رملة عامر هذا، وهو مجهول. فالأحاديث واردة التي ظاهرها الوجوب لا تثبت، وجاء ما صريحا ما يدل على عدم الوجوب، وأظهرها حديث سلمة: إذا رأيتم إلى ذي الحجة من أراد منكم أن يضحي. أما هذا الخبر فلا يدل على الوجوب، لكن بيان ما هي السنة لمن أراد أن يعمل بسنة الأضحية، لأنه قال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكان أخرى، يعني أنه لا تجزئه تلك الأضحية. إذا أراد السنة فإنها لا تجزئه، بل عليه مثل ما لو أن إنسان مثلا يعني سأل عن أمر من الأمور المشروعة، مثلا عن سنة من السنن، مثلا مثل إنسان أراد أن يتنفل فتنفل بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فصلى، فيقال هذا ليس وقت صلاة، فإذا أردت أن تصلي أو فعليك أن تصلي بعد غروب الشمس، بعد طلوع الشمس، لأجل البيان، وأن السنة أو الأمر المشروع هو صلاتك بعد طلوع الشمس، هو صلاتك بعد غروب الشمس، لأن هذا وقت نهي. يعني مثل ما يسأل إنسان عن أمر المنور فيقال: فإذا مثلا ارتفعت الشمس فصلي، مثل ما جاء في حديث صحيح مسلم: صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. عمرو بن عبسة: حتى يستقل الظل ثم أمسك. يعني فالمقصود أنه أمر أن يصلي بعدما ترتفع الشمس قيس رمح وقيد رمح حتى يستقل الظل بالرمح، يعني عند الزوال. لا يدل على وجوب الصلاة، إنما أراد أن يبين له ما هو الوقت الذي تشرع فيه الصلاة أو تحل فيه الصلاة وخارج عن وقت النهي. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أيضا بيان مشروعية الأضحية، وأن من لم يكن ذبح فإن أضحيته تكون بعد الصلاة، يذبح بسم الله. وفيه دليل، فيه دليل لقول الجمهور أن الذبيحة، أن الأضاحي لا تكون إلا بعد الصلاة، وأنها معلقة بالصلاة، وأن بمجرد الفراغ من الصلاة، مجرد الفراغ من الصلاة يدخل وقت ذبح الأضحية. وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل والله أعلم أنه كان لا يصلى إلا في مسجده، أو أنه خطاب للحاضرين مع المصلين. وهذا أيضا إذا كان هناك قوم مثلا ممن يصلي في العوالي مثلا، فإن صلاتهم إذا فرغ إمامهم من الصلاة، حتى ولو كان لم يفرغ من الخطبة، وذهب بعض الكمالك لأنه قال حتى يفرغ من الصلاة والخطبة، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه، لكن هذه الأحاديث فسرها بالأحاديث الأخرى، لأن في كثير منها حتى صلينا، وبعضهم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد فراغه، بعد فراغه من الخطبة، فدل على أنه معلق بالفراغ من الخطبة. لكن هذا فيه نظر، لأن كثير، لأن هذه الأخبار يفسرها قوله فإذا صلينا، وهذا بالتتبع واقع في أخبار عدة، واقع في أخبار عدة أنه علقه بالصلاة. وهذا إذا كان الناس في الأمصار، في الأمصار، وأن وقت الذبح يكون بعد الفراغ من الصلاة، وإن احتاط إنسان وحتى يفرغ الخطوة كأولى، ولكن أظهر الله لا بأس. وقد يظهر ويظهر والله أعلم في حديث عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا نخطب، فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف، عند أبي داود. هذا الحديث يدل به على عدم وجوب الخطوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لمن صلى أن ينصرف، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لكن لا يضحي حتى نفرغ من الخطبة، لأنه في الغالب أن الإنسان حين ينصرف يبادر مباشرة، وكانت بيوتهم ومنازلهم قريبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقبه ببيان آخر وأنهم ينتظرون حتى يخطب، دل على أنه معلق بالصلاة، أنه معلق بالصلاة. هذا في أكثر الأخبار، وهذا من كان بلد، ومن كان في غير البلد مثلا في البرية والبوادي، قال الجمهور إنه يكون بقدر، يعني بعد ارتفاع الشمس، ومقدار الصلاة، مقدار الصلاة يقدرون ذلك، لأنه بارتفاع الشمس قيد رمح قيد ثم الصلاة، فإذا ذهب هذا القدر من الوقت مثلا بعد ارتفاع الشمس، مثلا بعد قيد رمح ثم بعد ربع ساعة، من 10 دقائق إلى ربع ساعة مثلا، يكون قدر صلاة العيد. في هذه الحالة يدخل وقت ذبح الضحايا، يدخل وقت ذبح الضحايا، وإن كان يعني لم يفرغ الخطيب من الخطبة، وإن كان الأولى أن ينتظر، وعلى قول مالك، ولكن ليس بواجب على الصحيح، هذا قول الجماهير. وعن الأحناف أنهم قالوا أنهم يكونوا في حقهم من طلوع الفجر، وقيل غير ذلك، والصواب أن هذه الأحكام عامة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص أحدا بالأحكام، فالنصوص عامة، خطاب لأهل البلد وكذلك لعموم المسلمين، وهذا في حق أهل الأمصار في الضحايا. الحجاج في الهدايا، هل يلحقون بأهل الأمصار في الضحايا وأن تكون الأضحية بعد ارتفاع الشمس وقدر الصلاة، وقدر الصلاة؟ بعض العلم قال إنه تلحق الهدايا بالضحايا، يعني ما يذبح من ذبائح الحجاج من الهدايا والقرابين يكون وقت ذبحها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ولكن هذا فيه نظر. وإلحاق الحجاج بأهل الأمصار فيه نظر للفروق الكبيرة، والقياس غير مطابق، والسنة فيما يظهر دلت على خلاف ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم وخلا قال افعل ولا حرج، ومعلوم أن الحاج في ذلك اليوم يرمي الجمرة ثم ينحر هديه إن كان عنده، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى، ثم يطوف ويسعى. فالنبي هذه هو السنة في الترتيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه قدم الضعفة ورموا، ومنهم من رمى من آخر الليل، قصة سلام معروفة في هذا، وأنها رمت ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى وقت صلاة الفجر رضي الله عنها، هذا يبين أنها رمت في ليل رضي الله عنها من آخر الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في حديث من الحديث أنه من رمى في الليل يعني من آخر الليل، والجمهور قالوا إنه بعد نصف الليل، وهذا فيه خلاف كثير كما هو معلوم، لكن الشأن في هذه المسألة أنه رمى في الليل، وأنه حين يرمي أو حين يدخل وقت الرمي فسائر أعمال الحج كلها تدخل، فإذا دخل وقت الرمي دخل وقت الذبح، دخل وقت الطواف، دخل وقت الشيء. فلو أراد إنسان، لو قال إنسان إنه يجوز له أن يرمي في هذا الوقت ولا يجوز له أن يذبح، يجوز له أن يذبح ولا يجوز له أن يطوف، قال ما الدليل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم وأخر لا قال أفعل ولا حرج، ولم يخص ذبح الهدايا دون غيرها، بل هي أعمال تعمل في هذا اليوم. فكما أنها رخصة لمن رمى بعد طلوع الشمس وأدى أعماله بعد طلوع الشمس من الأقوياء، كذلك هي رخصة للضعفاء الذين رموا من الليل، رموا من الليل وطافوا من الليل، فمن نحر منهم قبل ذلك في هذا الوقت كذلك. فعلى هذا يمكن أن يقال بجوازه بعد انتصاف الليل، وهذا قول. وهناك قول آخر يقول يدخل وقت النحر بطلوع الفجر، لكن هذا فيه نظر، ما الدليل على كونه بطلوع الفجر؟ ما الدليل على كونه بعد طلوع الشمس؟ ما الدليل على أنه بعد طلوع الشمس؟ هذا يحتاج إلى يعني دليل بين في هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا فيها، بل أطلق عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث جندب وغيره من الأخبار، لأن هذه المسألة جاء فيها عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، تقدم بعضها بعضه سيأتي بعضها، أنه عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل يعني قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فليذبح بسم الله، فبين ذلك وفصله. وإذا كان هذا في الأضاحي التي تتكرر كل عام، وهم كانوا يضحون مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعلمهم، ومع ذلك يذكر لهم مثل هذا التفصيل، فكيف في الحج الذي لم يقع؟ حجة الوداع هذه وقعت مرة واحدة، والذين حجوا ما حجوا مرة واحدة، وأكثرهم أول مرة يصحبه، أول مرة يراه، وخفاء أعمال الحج أعظم وأشد عليهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل في خبر واحد ولا في حرف واحد أنه ذكر التفاصيل في هذا، وأنه جعل الذبح مثلا بعد طلوع الشمس، جعل الذبح بعد طلوع الفجر، بل يعلق والله أعلم على وقت حل الرمي مع سائر الأعمال الأخرى، على الخلاف هل يكون مثلا بمغيب القمر حين ينفرون من مزدلفة كاختيار القيم، أو يكون بعد نصف الليل كما هو قول جماهير العلماء. وإن احتاط إنسان في مثل هذا فهذا هو الأولى، أما أن يقال إنه لا يجزى هذا في نظر، فيه نظر، والأظهر والله أعلم أن هذه أعمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها مثل هذه التفاصيل، ولم يقل إنه لا يجزئ من يذبح إلا في هذا الوقت. والله سبحانه وتعالى يقول في فمن تعجل في يوم، قال سبحانه وتعالى ذكر النسك في هذه الأيام، النسك في هذه الأيام، في هذه الأيام، واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات. وأيضا هذه الأيام، هذه الأيام في يوم الأضحى، في يوم الأضحى، ويوم الأضحى يكون بطلوع الفجر. فقد يقال مثلا إنه بطلوع الفجر، قد يقال، وقد يقال كما تقدم إن ظاهر السنة اختيارا وسعة، سعة لأهل الإسلام، سعة، وأن يكون حال اختيار للمكلف حتى لا يضيق عليه الأمر ويكون سعة له، أنه إذا قدم هذه الأمور بعض على بعض لا بأس بذلك، لا فرق بين ذبح الهدي وغيره، وإن كان ذبح الهدي لا تعلاقة له بالتحلل، لكن لأنه مطلوب في حق بعض الحجاج في التمتع والقران، فهذا هو المشروع، أو هذا هو دلت عليه السنة كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله أحاديث في هذا الباب، أيضا هي في معنى حديث جابر، من حديث معنى حديث جندب رضي الله عنه، منها حديث قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.